أخواتي وأبنائي الأحباء. أشعر أنني سعيد وقد رجعت لأتكلم بينكم كعادتنا في كل أسبوع. إن محبتكم تمتزج مع كل قطرة من قطرات دم. وكما أقول إنني مستعد أن أبذل حياتي من أجل أي واحد منكم، استنى يا ابني شيء، أرجوكم تسكتوا. وكما أقول أنني مستعد أن أبذل حياتي من أجل كل واحد منكم، أقول أيضا أنني مستعد أن أبذل حياتي من أجل أي مسلم في هذا البلد. إن الحب الذي فينا لا يعرف تعصبا ولا تفريقا، فنحن أخوة في هذا الوطن، ونحن جميعا مستعدين أيضا أن نبذل أنفسنا من أجل كل ذرة من تراب هذا الوطن المحبوب. إن وطنية الأخبار لم تكن في يوم من الأيام موضع سؤال، ولم تكون. وإن تاريخ مصر ليسجل في كل حين مواقف مشرفة وطنية للأقباط إلى جوار إخوتهم المسلمين. ونود أن نحتفظ بهذا الحب على الدوام، لا تؤثر فيه أحداث مؤقتة، لأن الحب أكبر من الأحداث. وأرجو أن تظل مصر سالمة باستمرار، هادئة باستمرار، لها الوجه المشرق الذي نحبه لها في كل حين. ونحن نحب هذا الوطن، نحب ترابه وماءه وتاريخه وأمجاده وحاضره وماضيه ومستقبله المجيد بإذن الله. وبإسمكم جميعا أدعو كل قبطي إلى الهدوء الكامل في هذه الأيام. نطلب أن نعطي فرصة للدولة أن تدبر كل شيء في هدوء. لقد رفعتم أصواتكم بما تحسونه، ويبقى الآن أن تهدأوا جميعا. ونحن نثق في حكمة ومحبة الرئيس المحبوب محمد أنور السادات. نثق انه يعرف كل شيء، ونثق انه سيدبر كل شيء في حكمة وفي حب وفي عدل لجميع المواطنين ككبير لهذه الأسرة المصرية الواحدة. وصدقوني يا إخوتي، في كل مرة كنت أسافر إلى الخارج كنت أعد الأيام الباقية علي حتى أرجع إلى هذا الوطن المحبوب. وكان هذا الوطن ولا يزال بالنسبة إلينا نشتاق إليه كما يشتاق العصفور إلى عشه، وكما يشتاق الرضيع إلى حضن أمه. فمصر أمنا جميعا، ومصر ستظل باقية مشرقة قوية بجميع أبنائها. ونرجو أن يكون ما حدث زوبعة وانتهت، ونرجو في المستقبل أن يوفق الله دعائم الوحدة الوطنية في هذا البلد بقوة يشهدها الكل وبحب يشهده الكل. ونحن قلوبنا مفتوحة للجميع وأحضاننا مفتوحة للجميع، الجميع يسكنون في قلوبنا وقلوبنا لا تعرف غير الحب. نحب كل أحد، نحب المسلمين كما نحب المسيحيين، ونحب الذين يحبوننا كما نحب الذين يخطئون إلينا. نحن لا نعرف سوى الحب، وسيبقى الحب هو الشعار الذي ننادي به في كل وقت. لذلك أقول لكم أود أن تهدأوا، وأنا أعرف أنكم هادئون، إنما أود أن تستمروا في هذا الهدوء وثقوا إن الله يعمل. ولا نستطيع أن ننظر إلى مشكلة دون أن ننظر إلى الله في المشكلة. نحن نؤمن بالله ونؤمن بكرم هذا الوطن وبسماحة الوطنية المصرية، ونثق تماما أن أولي الأمر منا سيهتمون بكل شيء، وسترون أن الأمور تسير إلى أصلح إن شاء الله. ولنا أمل كبير في القلب الكبير الذي لرئيس الدولة أنور السادات. بسم الله والإبن والروح القدس الإله الواحد الأمين. ومن مكاننا هذا أيها الأخوة الأحباء نرسل باسمكم رسالة حب إلى كل أخوتنا المسلمين في هذا الوطن، ونرسل رسالة حب إلى رئيس الدولة وإلى كل العاملين معه، ونصلي جميعا من أجل الوحدة الوطنية، وليكن موضوع هذه الوحدة هو موضوع صلواتنا طوال الأسبوع المقبل. ونحن واثقون أن الرب سيعمل، لأن الله يعمل باستمرار. أما موضوع عظتي إليكم في هذه الليلة فهي الله يعمل ويعمل في هدوء. إن الله دائم العمل، ونحن كمؤمنين بالله لا بد أن نضع أمامنا عمل الله باستمرار. الله الذي يعمل من أجلنا حتى دون ان نطلب وحتى دون ان نصلي. لقد خلق الله الكون دون ان يطلب الكون منه، فالعدم ما كان بامكانه ان يطلب. ولقد خلق الله الانسان دون ان يطلب الانسان منه، وما كان بامكان التراب ان يطلب. والله من اجلنا عمل كل شيء، من اجل هذا الانسان خلق الطبيعه كلها، اعد له الشمس والقمر والبحر والنهر، واعد له العشب والاشجار والثمر، واعد له كل وسائل الراحه دون ان يطلب الانسان منه ذلك. الله في محبته والله في رعايته يعمل كل شيء من اجل الكل، في حب في هدوء دون ان نطلب. وحتى لما كان آدم وحده في الجنة لم يطلب له معينا إلى زواره، ولكن الله من تلقاء نفسه أحس أن الإنسان محتاج إلى معين يسنده، فخلق له حواء من محبته ومن رعايته دون ان يطلب هذا الانسان شيئا. وظل الله هكذا يرعى هذا الكون، يحوطه بعنايته، حتى دون ان يعرف كثير من سكان هذا الكون الله نفسه. وهكذا نرى ان الله أشرق بشمسه على الجميع، وأعطى الثمر من الأرض للجميع حتى للملحدين الذين لا يعرفونه وينكرونه، حتى للمجدفين عليه، وحتى للقطاع. الله هو الإله المحب العامل في الكون، ولا يمكن في حياتنا اطلاقا ان ننسى عمل الله. الله يقول في هذا الكون يصنع خيرا، يعطي بركة ويعطي نعمة ويعطي عطية لكل احد. هو الخير المطلق، وهو الحب المطلق، وهو كل شيء بالنسبه الينا. الله لا ينتظر ان يطلب منه الانسان، لانه كما قال في الانجيل هو يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها. الله يعرف احتياجات كل نفس، يقرأ خفقات كل قلب، يعرف ما في فكر كل واحد منا وما في مشاعر كل واحد منا، فيعطي باستمرار. إن كان الله يعطي طعاما للعصافير دون أن تطلب، ويعطي ألوانا جميلة تكتفي بها زنادق الحقل دون أن تطلب، فكم بالأولى للبشر. هو يعطي كل شيء. إنه ضعف إيمان أن ننسى الله وعمل الله من أجل البشر، فلنضع الله أمامنا من جهة احتياجاتنا الشخصية، ومن جهة احتياجات بلادنا، ومن جهة العالم كله، العالم المحتاج إلى السلام والمحتاج إلى الحب والذي كثرت فيه الحروب حتى أصبح الأخ ضد أخيه. لكن الله قادر أن يملأ قلوب الناس حبا، الله قادر أن يغرس في مشاعر الكل أسمى العواطف وأنزلها. فالله لا يعطي الناس العطايا المادية فقط، إنما يعطيهم أيضا المشاعر الطيبة، يعطي التوبة لكل أحد، روحه القدوس يعمل في كل إنسان، نعمته المملوءة حبا تعمل في كل إنسان، أرواح قديسيه ترفرف حولنا. الله يعطي الوحي ويعطي الإلهام ويعطي الصوت الداخلي في أعماق النفس، ونحن نؤمن أن كل عطية صالحة هي نازلة من فوق من عند الله. لذلك نحن نضع الله أمامنا ونثق أن الله يعمل باستمرار، عمل في القديم ويعمل الآن وسيعمل في كل حين وإلى الأبد. يكفي أن ننام في حضن الله ونستريح هناك، يكفي أن نريح رؤوسنا على صدر الله ونتركها هناك، ونحن نثق أن الله مملوء حبا مملوء عطفا يعرف عمله ويعمل ويتقن هذا العمل. يوسف الصديق كان في السجن، ولكن الله كان يعمل من أجله، وفي الوقت المناسب رفع الله يوسف من السجن إلى أرفع المناصب في الدولة، دون أن يطلب ذلك، دون أن يطلب ذلك، ودون أن يسأل ذلك، لكن إرادة الله، تدبير الله، كل ذلك يعمل في الكون. حينما ألقي يونان في البحر لم يكن يحلم ولم يكن يطلب ولم يكن يصلي أن يأخذه حوت ويحفظه سالما في داخله إلى أن يخرجه سالما بعد حين، لكن الله كان قد أعد له إنقاذا قبل أن يلقى في البحر. الله يعمل في رعاية هذا الكون كله، يقيس البشر ويحفظهم ويرعاهم ويعطيهم نقاوة القلب. بل صدقوني إن كل حشرة تدب على الأرض أو تسعى تحت التراب إنما تجد رعاية من الله الذي يقدم لها طعاما دون أن تطلب. كل الإيمان، الإيمان بالله العامل في الكون، الإيمان بالله الذي يرى الخفيات والظاهرات، الإيمان بالله الذي يحفظ التوازن في هذا الكون العريض، الإيمان بالله القادر على كل شيء. في مرة من المرات اضطربت السفينة بتلاميذ المسيح، وظنوا أجر الرب غير مهتم بهم. وفي الوقت المناسب أمر الله الريح أن تهدأ والأمواج أن تهدأ والسفينة أن تستقر. هذا هو الله العامل في الكون الذي لسنا فقط نعبده كإله، إنما أيضا نحبه كأخ. ولذلك نصلي باستمرار أبانا الذي في السماوات. ولا يمكن أن أبا من الآباء ينتظر إلى أن يسأله ابنه عن احتياجات له إطلاقا. الأب من تلقاء نفسه يدرك احتياجات ابنه ويقدم له ما يحتاج إليه دون أن يطلب. وهكذا قال السيد المسيح: أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. الخلاص والفداء كما قدمه الله للعالم، قدمه أيضا من رعايته ومن محبته. وما كان الناس يحلمون أن الفداء سيأتيهم هكذا. الله يعمل بمحبته ويعمل بمعرفته، فهو يدرك كل شيء ولا يخفى عليه شيء. والله يعمل ايضا بعدله، والله يعمل ايضا بقوته وقدرته. وغير المستطاع عند الناس هو مستطاع عند الله. لذلك نحن ننظر الى الله ونقول له كما قيل في النشيد: تحت ظلك اشتهيت ان ابيت. ونحن نسأل الله من اجل العالم كله. فعملنا الاول هو الصلة بالله. عملنا الوحيد ان ندخل الله في كل عمل. واذا دخل الله في كل عمل حينئذ ينجح كل عمل. وليكن الله مباركا في كل حين. والله حينما يعمل انما يعمل في الحين الحسن الذي يتفق مع التدبير الالهي. والله ان كان قد عمل اشياء كثيرة من اجل الكون كله، بل عمل كل شيء من اجل كل مكان، فهو قد خط بلادنا مصر باشياء تفوق بها العديد من البلاد. يكفي هذه الآية الجميلة: مبارك شعب مصر. يكفي ان بلادنا مصر اعطاها الله من القدرات العجيبة، من الذكاء، من المعرفة، من المواهب في كل علم وفن، حتى فاقت كل حضارات العالم. وحتى قيل عن موسى النبي نفسه انه تهذب بكل حكمة المصريين. ونحن نشكر الله ايضا في عطاياه انه اعطى مصر نعمة الايمان بالله ووجوده وبالبعث والقيامة وبالثواب والعقاب وبخلود النفس. وعرفت مصر التوحيد قبل ان يولد موسى، اول نبي قدم لنا شريعة مكتوبة. مصر هذه التي خصها الله بمواهب عديدة وبحضارة قديمة وبعلم وذكاء وتدين، وأعطاها الإيمان بالخلود وبالقيامة وبالحساب وبالفضائل، مصر هذه التي باركها الله وقال مبارك شعبي مصر، نحن نثق تماما أن الله يعمل فيها وسيظل يعمل فيها وسينقذها من كل تعب، وسنرى بركات الله في مصر كلما استسعى إيماننا أن نرى. مصر هذه التي ظهرت فيها العذراء مريم في الزيتون، مصر هذه التي زارها السيد المسيح والعذراء منذ 1978 سنة على الأقل. مصر هذه التي زارها إبراهيم أبو الآباء والأنبياء، والتي عاش فيها موسى النبي 40 سنة، والتي جاءها أبونا يعقوب والأصباط، والتي عاش فيها يوسف الصديق، والتي جاءها أرمياء النبي أيضا. مصر هذه سيحفظها الله وسيعمل فيها وسيملأها بركة وسيوحد قلوب أبنائها إن شاء الله. الله الذي يعمل دائما عمله فينا وعمله من أجلنا يعطينا الإيمان والرجاء والاطمئنان، ونحن لا نحب إطلاقا أن نعمل بمفردنا، وإنما نصلي في قداساتنا ونقول في بعض الأواسي اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، ونصلي باستمرار أن الله يشترك معنا في كل عمل فلا نقف بمفردنا إطلاقا. لو وقفنا وحدنا لضعنا، ولكن الله يقول لنا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، أنا معك لا أهملك لا أتركك، وأيضا لا تخف لأني معك. ويقول أيضا حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. ونحن في حياتنا نرى الرب أمامنا في كل حين، كما قال داود النبي جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. هذا الرب الذي نضعه أمامنا لا نضعه أمامنا في صلواتنا فقط، إنما في كل عمل نعمله وفي كل مشكلة تصادفنا نرى الله واقفا بيننا وبين كل إشكال. والله هذا الذي يعمل نؤمن به في محبته غير المحدودة التي لا يعبر عنها لا يعبر عنها، ونعيش في ظل هذا الحب ونقول إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحن كما يقول الكتاب المقدس. الله بالنسبة إلينا هو الحب الذي نعيش به، وهو الوحي الذي نفهم به، هو المعرفة، هو العقل الكلي، هو الحكمة المطلقة، هو القوة التي لا يعبر عنها. نعيش في قلب الله والله يعيش في قلوبنا، كما قال لنا: اثبتوا في وانا فيكم. وفي ايماننا بعمل الله نعيش في سلام باستمرار، نعيش في سلام باستمرار، في سلام قلبي من الداخل وفي سلام مع الناس. وإذا أحاطت بنا مشكلة إنما نثق أن الله هو الذي يحلها، ونحن لا نعتمد على ذراع بشري، نعتمد على الله، والله هو الذي يتكلم بالسلام في قلوب الناس. الله هو الذي يعطي الحب لكل احد، والله هو الذي يعطي الحكمة والتدبير لكل احد، والله ايضا نثق انه هو الذي يقود حكامنا ايضا. فقلب الملك في يد الله، والله يعطي نعمة وبركة لرؤتائنا لكي يدبروا كل شيء حسنا. الله هذا الذي نعبده له اليقظة الدائمة، لا يفوته شيء، لا ينعس ولا ينام. معرفته تلم بكل شيء عن كل شيء، ومعرفته تدرك ما لا يدركه البشر وما لا تدركه الآلات، ومعرفته مملوءة حبا ومملوءة عقلا. والله هذا الذي يعمل هو يعمل دائما في هدوء. طريقة الله هي ان يعمل في هدوء، في هدوء خلق الكون وفي هدوء يرعاه وفي هدوء يدبر كل شيء، بل حتى الطبيعة التي خلقها خلقها تعمل في هدوء. قوانين الفلك التي ترون نتائجها، ترون هذه النتائج في هدوء، في دوران الأرض، في دوران الكواكب، في تعاقب الليل والنهار، في تعاقب الفصول، كل شيء يعمل في هدوء. كل أجهزة جسم الإنسان تعمل في هدوء، تتلقى أوامرها من مراكزها وتنفذ في هدوء دون صخب. الله أراد العالم أن يكون هادئا على صورة الله الذي يحب الهدوء ويعمل في هدوء. انظروا إلى الأشجار كيف تنمو في هدوء، لا تتكلم، لا صخب، لا ضبيب، يوما بيوم يزيد حجمها ونموها ولكن في هدوء أيضا. حينما أنقذ الله يوسف أنقذه في هدوء، حينما أنقذ المجوس في هدوء أيضا، حينما تكلم مع ايليا النبي يقول الكتاب كانت عاصفة ولم يكن الله في العاصفة، وزلزلة ولم يكن الله في الزلزلة، وإذا صوت منخفض خفيف، وفي هذا الصوت تكلم الله مع إيليا النبي. طريقة الله باستمرار طريقة هادئة لا صخب فيها ولا ضيق، ويحب هذا. العجيب يا إخوتي أن جميع الكواكب هادئة ما عدا هذا الكوكب الذي نعيش فيه، الكرة الأرضية، هي التي تفقد هدوءها بين الحين والآخر. والله يرسل الأنبياء ويرسل الرسل لكي يقدموا السلام للعالم، ولكي يقدموا الهدوء للعالم، لكي يهدأ الكل. وسيظل الإنسان صاخبا على الأرض، العقل صاخب، القلب صاخب، الأعصاب صاخبة، الأفكار صاخبة في معركة هذا الكون، إلى أن يهدأ الإنسان أخيرا حينما يخرج من هذا الجسد. وفي العالم الآخر سيكون هدوء وسكون، لا ضجيج ولا صخب ولا تصارع مع الناس. يرجع الكون إلى هدوئه مرة أخرى. الهدوء هو الحلم الجميل الذي نحلم به عن الحياة الأخرى، عن السماء، عن النعيم الأبدي، حيث كل شيء يكون هادئا أو يرجع هادئا كما كان. الله حينما أعد أولاده للقيادة وللنبوة أعدهم أيضا في الهدوء. موسى النبي أخذه الله من صخب القصر وجعله هادئا في البرية مدة من الزمن. وهذا الهدوء هو الذي نريده أن ينتشر في كل مكان. وحينما نتكلم عن هدوء الناس إنما نقصد هدوء القلب وهدوء الفكر وهدوء الأعصاب وهدوء النفس من الداخل. الهدوء المبني على الإيمان بأن الله يعمل. أخرج لكم جميعا هدوء القلب والنفس والعاطفة، ونصلي جميعا من أجل بلادنا أن يحفظها الرب، ونصلي من أجل رئيس دولتنا أن يبارك الرب كل عمله وينجح طريقه، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. اتفضلوا وصلوا.